ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بالله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامات من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين السبع وما أقلت ورب الرياح وما أدرت ورب الشياطين وما أضلت. أنت المنان ذو الجلال والإكرام تأخذ للمظلوم من الظالم حقه فخذ له ممن ظلمه فخذ له ممن ظلمه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ذي السلطان العظيم ذي المن القديم وذي الوجه الكريم ولي الكلمات التامة والدعوات المستجابات. اللهم اشف من أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم اشف من أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم اشف من أنفس الجن وأعين الإنس. الحمد لله. Demikian ayat-ayat ruqyah dan doa-doa ruqyah yang telah kami bacakan khusus untuk orang-orang yang terindikasi ada gangguan jin, ya, baik itu gangguan jin nasab atau jin atau gangguan jin yang lainnya. Nah, kalau misalnya ketika teman-teman melihat video tadi dan mendengarkan bacaan kami, ada reaksi-reaksi yang mungkin tidak wajar, ya, seperti mual-mual, perut mulas atau pusing, telinga berdenging, pandangan mata menjadi kabur atau kesemutan atau bahkan mengantuk, ya, tidak masalah. Ketika memang betul-betul ada gangguan-gangguan semacam itu, ada reaksi-reaksi seperti itu, hendaklah menyentuh tangan kanan kita, ya, sentuhlah bagian-bagian tubuh yang terasa aneh dengan tangan kanan kita sambil baca bismillah 3 kali. Kemudian membaca doa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kemudian diusap ke arah luar. Kalau misal mual, ya, baca doa tadi bismillah bismillah bismillah 3 kali, kemudian sambil baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali, baru kemudian diusap sambil baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, dan an-nas, ya. Kemudian ketika telah selesai, tarik ke arah mulut, kemudian dibuang. Biasanya akan muntah, atau mungkin hanya sendawa saja. Tidak harus muntah, kadang sendawa. Bisa keluar melalui air seni, atau ketika buang air besar. Adapun yang mengantuk, itu justru bagus, ya. Karena insya Allah, Allah berikan ketenangan, ya, sehingga menjadi mengantuk. Dan setelahnya insya Allah lebih fresh dan usahakan lagi mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang kami baca. Wallahu a'lam shawab. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.